خطوتي صارت ثقيلة تحت زخات المطر، والدموع بكل ليلة تشتكي ضيم قهر. كنت في حضن الخليلة، أمي هي أغلى بشر، والسعادة هي دليلة، وبتنا ما متمر. وأصبحت أمي عليلة، وحالنا زايد فقر. وأصبحت أمي عليلة، وحالنا زايد فقر. شلتها في نص ليلة، يمها أرجوك الصبر، واسأل الناس الوسيلة، حالة أمي ما تسر. وأصبحت أمي رحيلة، وحالنا زايد فقر. وأصبحت أمي رحيلة، وحالنا زايد فقر. خطوتي صارت ثقيلة تحت زخات المطر، والدموع بكل ليلة تشتكي ضيم قهر.